أي ما أبغضك منذ أحبك صلى الله عليه وسلم. فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده. يعني نفي الضد دليل على ثبوت الضد، ايه رأيكم؟ يعني مش دايما، ليها شروط، بعضهم يوصلها لست شروط، لكن على كل حال اللي يعنينا هنا هو هنا عاوز يقول ايه؟ ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أبغضك. فهو عاوز يقول يبقى ده دليل على ان ربنا بيحبه، طبعا وربنا بيحب النبي عليه الصلاه والسلام يعني، لكن هل ده يصلح ان يقوم دليلا بمفرده؟ هذا هو السؤال. فاهمين؟ هو بيقول نفي الضد دليل على ثبوت الضد. يعني طالما يعني لما اجي اقول لك ايه؟ الدنيا مش نهار. هل دي بقوه ان اقول الدنيا ليل؟ فهمتوا السؤال؟ فهمتوا الكلام؟ يعني نفي النهار فيه إثبات الليل. فاهمين دي؟ حد يرد؟ سامعني ولا ايه؟ ولا نايمين ولا ايه؟ ردوا يا جماعة. طيب، هل طب ليه قالوا كده الأول؟ قالوا كده ليه؟ علشان الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ماشي؟ الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني ايه؟ ما ينفعش الضدين يجتمعوا ولا الاثنين يرتفعوا. يعني لا الاثنين يبقوا مش موجودين ولا الاثنين يبقوا موجودين، ما ينفعش. هو لازم طالما ضدين يبقى منهم واحد موجود والتاني مرتفع. زي الحياة والموت كده مثلا. فلما اجي اقول ينفع تتصور بني آدم له حي وله ميت؟ ينفع تتصورها دي؟ لا. طب ينفع تتصور بني آدم حي وميت في نفس الوقت؟ برضو لا، مش كده؟ فلازم إما يكون حي وإما يكون ميت. فهمتوا؟ طيب، لكن إمتى يكون الكلام ده؟ لو هو القسمة على اتنين. طبعا انا بقول الفاظ لو المناطق سمعوها هيزعلوا، بس احنا عشان نفهم يعني ده اللي انا بقوله ده ما هواش مصطلحات المناطق، فبس معلش يعني يعني ايه نتجاوز في الامور دي علشان بس نفهم. لكن لما تكون الاسم اكتر من اتنين ساعتها نفي الضد ما يشترطش في اثبات الايه الضد. يعني ايه؟ تعالوا بقى ناخد المثال بتاعنا ده. لما اجي اقول لك انا ما بكرهكش، لما اجي اقول لك انا ما بكرهكش، هل دي معناها اني بحبك؟ مش شرط. ليه؟ لان في قسم ثالث وهو اني لا بكرهك ولا بحبك. فهمتوا؟ هنا ما هو يعني الحب ضد الكره صحيح، لكن هنا ما هيش اسم على اتنين. ولو عند معانا ناس مناطق يعذروني في الكلام. لا، في قسم ثالث هنا اللي هو لا بحب ولا بكره. فهل بقى نفي الضد يصلح دليلا على ثبوت الضد؟ على فكره انا كنت يعني هعتذر قبل الصوره دي عشان انا مرهق فسبحان الله يعني ايه فقت دلوقتي. يبقى هنا ما يتقالش ايه ما ودعك ربك وما قلى فيه اثبات حب الله. طبعا هنا يا جماعه خلي بالكم احنا هنا بنعمل ايه؟ بنجرد المساله. يعني ما يجيش حد يقول ايه الشيخ قال في الدرس ان ربنا ما بيحبش النبي، لا عليه الصلاه والسلام. انا مش كده. احنا بنفهم كلام الشيخ وبنشوف هل هذا الدليل يستقيم انه نثبت بيه الحب بمجرده. فهمتوا دي؟ طيب، هنا بيقول بقى ايه: ما ودعك ربك وما قلى لا لا. مين الشيخ الأول؟ الشيخ أضاف. مين الشيخ اللي أضاف؟ أنا ولا الشيخ سعد؟ يا شيخ سعد رحمه الله. النفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. الجملة مظبوطة ولكن برضو فيها تفصيل. لما بيجوا يتكلموا عن الله سبحانه وتعالى فبيقولوا إن النفي المحض لا كمال فيه، بيقولوا كده. هنفهم الأول الجملة وبعدين نرجع نشوف الكلام اللي هنا. فلو قلت مثلا إن هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، أنا كده صادق في الجملة ولا كاذب؟ ردوا عليا يا شباب. صادق، الجدار لا يظلم. طيب كون الجدار لا يظلم فيه مدح للجدار؟ لا. ليه؟ لأن النفي المحض لا يتضمن، لا يتضم النفي المحض لا كمال فيه ولا مدح فيه إلا إنه يتضمن إن إحنا نثبت الإيه الكمال. يعني هو الجدار لا يظلم ليه؟ لأنه ما لا يستطيع الظلم أصلا. فهمتوا دي؟ وعشان كده لما قال الشاعر قال إيه؟ ولا يظلمون الناس حبة خردلي. قال إيه؟ مش فاكر البيت، بداية البيت. والتاني قال إيه؟ لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان. ماشي. ده بيذم ولا بيمدح؟ بيذم. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان. ما يعرفوش يعملوا شر وإن صغر الشر. فطبعا هو هنا بيشتمهم. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لان. قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه ذرافات ووحدان. بعدها إيه؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد أو ذوي حسب مش فاكر، ليسوا من الشر في شيء وإن هان. هو بيشتم قوم، بيقول أنا لو كنت من مازن ما كانش حد جه واعتدى عليا. فهمتوا؟ لكن قوم إن كانوا ذوي حسب، أي حسب، تمام. ليس من الشر في شأنه. هنا يلا بقى نرجع تاني. يبقى هنا النفي المحض ما فيهوش كمال. فهمتوا؟ يبقى اهو ادي اهو نفى عنهم الشر، لكن ده مش معناه ان هم ناس يعني بتعمل الخير، لا، هو بيشتمهم. ماشي. والتاني قال ايه؟ قلنا لا يظلمون الناس حبه خر ولا يظلمون الناس حبه خردل. هو جاب اهو بيقول ايه؟ قبيلة لا يغدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني لا بيغدروا ولا بيظلموا، هو هنا بيشتمهم. ماشي. طيب فقالوا يبقى في حق الله عز وجل، في حق الله عز وجل إذا نفى الله عز وجل عن نفسه صفة أثبتنا له كمال الضد. لغاية هنا مفهوم يا شباب؟ يعني لما نقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى نقول نفي السنة والنوم فيه إثبات كمال القيومية، لأن مجرد نفي السنة والنوم لا كمال فيه. على قياس القاعدة اللي احنا قلناها. لغاية هنا مفهوم الكلام؟ ها، مفهوم الكلام؟ تمام، الحمد لله. هل هذه القاعدة تسري على ما نحن بصدده الآن؟ برضو يناقش هذا الكلام، يناقش هذا الكلام، يناقش. ليه بقى يا شباب؟ ركزوا هنا. هل نفى الله عن نفسه، هل نفى الله عن نفسه البغض مطلقا؟ دي أول مسألة. يعني ربنا قال أنا لا أبغض مطلقا، عشان نقول يبقى نثبت له كمال الحب. هو هنا الله جل نفى بغض إنسان بعينه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فاهمين دي؟ يعني أنا لما أجي أقول أنا ما بكرهش فلان، دي مش معناها إن أنا ما بعرفش أحب. لو أنا ما أثبت، لا، ما أنا بحب غيره يا سيدي، ما فيهاش مشكلة. دي أول حاجة. تاني حاجة، وهل نفي البغض عن الله عز وجل أصلا، يعني هل ربنا سبحانه وتعالى ننفي عنه أنه يبغض؟ لا أصلا، لأن ربنا يبغض. ركزوا بقى في اللي أنا بقوله ده. ربنا يبغض، وثبت له ذلك بالأدلة. إن الله يبغض لكم كذا وكذا، مش كده؟ لا، في أدلة بكده، مش كده؟ فربنا أصلا بيبغض. يعني هنا بيقول إيه؟ فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده. ناقشناها دي وقلنا أيوه، بس ده لو كان هم ضدان، لكن لما يكون في أكتر من قسم فنفي أحد الأقسام ما فيهوش دليل على ثبوت، لأن أي قسم من باقي الأقسام ما هوش أولى من باقي الأقسام. فهمتوا؟ والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. القاعدة صح، إعمالها هنا يظهر إن فيه نظر، والله أعلم. ماشي؟ طيب، يعني ممكن نوجه كلام الشيخ في القاعدة دي. يعني ممكن يبقى الشيخ لو عاوزين نوجه كلامه، يعني توجيها برضو يبقى توجيه حسن، إنه يمكن يقصد، طبعا هذه القاعدة دايما بيستخدموها في حق الله عز وجل، يعني زي ما قلت لكم كده، إنما يمكن يقصد إن النبي عليه الصلاة والسلام حاله أكمل الأحوال، فنفي بغض الله له صلى الله عليه وسلم مش هيكون فيه مدح للنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا أثبتنا كمال الضد، وهو الحب. ممكن تمشي كده، يعني يبقى الكلام عن حال النبي عليه الصلاة والسلام مش عن ربنا سبحانه وتعالى، لأنه لو عن ربنا يعني لا يناقش الحقيقة، لأن يعني البغض أصلا ثابت لله عز وجل. الرجل يبغض أناسا ويبغض أشياء. وتاني حاجة اصلا يعني كونها مختصه بشخص، ما في ده مش معناه ان ربنا ما يعني ايه ننفي عنه الحب مطلقا. طيب، ادينا فهمنا الكلام وفوقتوني الحمد لله. قال فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضيه والحاضره اكمل حال واتمها محبه الله له واستمرارها وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء الله به. وأما حاله المستقبلة فقال ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درجات المعالي ويمكن الله له دينه وينصره على أعدائه ويسدده في أحواله حتى مات صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام، ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة.